الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد الموعد مع شرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب الجهاد وأبواب الجهاد. دخلنا في كتاب الجاسوس أو باب الجاسوس، وقفنا عند باب الجاسوس، باب في الجاسوس الذمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثني محمد بن محبب ابو همام الدلال، حدثنا سفيان بن سعيد عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان، ايش مضرب، عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان رضي الله عنه، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم. فقال الرجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يقول إنني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. أورد أبو داود في باب الجاسوس هذا حديثا في هذا الجاسوس الذمي، وكأنه الزمي له ذمة وله عهد، فإذا صار جاسوسا نقض العهد. انتبهوا بقى هذه الأمور، لأنه هو له عهد وله ذمة، لكن تجسس على المسلمين ونقل عوراته من الكفار فيكون ناقضا لعهده، وللإمام هنا أن يقتله. طبعا الذمي ومن هو الكافر الذي له عهد ذمة. طيب، فإذا وطبعا متى يكون الكافر له عهد ذمة؟ ده غزا الاسلام، اهل الاسلام غزا المسلمون الديار الكفار، فعلوا عليهم وفتحوا الديار وابقوا على اهلها الذميين او يعني اهل الكتاب على انهم يدفعون الجزيه مقابل البقاء على الكفر. هؤلاء اصبحوا اهل ذمه. وطبعا من اراد ان يتوسع في هذه المساله يرجع للكتاب ابن القيم في احكام اهل الذمه، تبين فيه امور كثيره جدا في كيفيه التعامل. وهذا كتاب هذا بديع، لانه يعني يبين لك مسائل كثيره جدا واحكام كثيره تخص الكفار وكيفيه التعامل معهم حتى في كل امورهم، يعني في مناسباتهم كيف تتعامل معهم في التعزيه، في السلام، في الفرح، في غير ذلك. احكام اهل الذمه واحكام غير اهل الذمه ايضا، يعني ممكن يقرا يعني في هو كان الموضوع متخصص. معاهده مع بلد دي هيكون فيها ولا من البلد دلوقتي؟ وعندك انت هنا معاهد دخل بعهد امان، لو ثبت انه تجسس على اهل الاسلام خلاص انتقض عهد الامان. اقصد لو هو معاهد مع بلد وهو تجسس، هل تجسس فين؟ مش في بلدك. طب هو دخل عندك بعهد امان تاشيره، فانا الان هو خان عهد الامان اللي المفروض لا يتجسس على الديار، فهنا مثله مثل الذمي. بس العهد مع البلد، مع العهد انه ما يتجسس اصلا. مال البلد وانا مناش علاقه، جالنا دلوقتي هو الان هو دخل عندنا بعهد امان تجسس علينا لاهل الكفر، لولي الامر ان يقتله لانه نقض العهد اللي دخل بيه، مناش علاقه بالصلح اللي موجود مع دوله اخرى. المهم ان هو الصلح ده مش معناه انه له ان يتجسس، لكن لنا احنا ادينا له امان، فدخل الان نقض عهد الامان هذا بالجاسوسيه، فله لولي الامر ان يقتله يعني في ذلك ايضا. فهنا هذا الحديث، هذا فرات بن حبان وكان جاسوسا لابي سفيان وقتها، وكان ذميا وكان جاسوسا له. طبعا هذا قبل اسلام ابو سفيان بعد ذلك ايضا. وهذا دلال على ان الكافر الذمي اذا نقض العهد يقتل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث أرشد إلى قتله، لأنه جلس هو جاء إلى مجلس جماعة من الأنصار فقال هذا الفراء إني مسلم، ومع ذلك النبي امر بقتله، فهو اخبره انه مسلم وانه دخل في الاسلام، لكن كان جاسوسا. بعضهم قالوا انه قال جاسوسا قبل ان يسلم، لانه قال رجل من الانصار يا رسول الله انه يقول انه مسلم، يعني هو بيقول انه مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منكم رجالا نكلهم الى ايمانهم، يعني انتم بتقولوا بألسنتكم انكم مؤمنون انهم مسلمون، الحكم بالظاهر. الحاكم الكافر اذا قال انا مسلم، قال امنت بالله شهد بالشهادتين، خلاص سيكون مسلم، نعتبره مسلم لاننا الظاهر. وقلنا من ذلك حديث اسامه وغيره لما قال قتلته بعد ان قالها الا افلا شققت عن قلبه. فذلك قال ان احسن ان منكم رجالا نكلهم الى ايمانهم، ثم قال منهم فرات بن حيان، يعني كانوا نكله الى ايمانه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله من اجل تجسسه. ف لكن الذي منع قتله انه قال انه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اراد قتله لكنه منع قتله قال انه مسلم، كانه انتقل الان من الذمي اللي نقض عهده الى المسلم، فعملوا على اهل الاسلام قبل ان يعرف ذلك. وممكن طبعا يدخل تحت الاسلام كم من اهل من ادعوا الاسلام ومن اهل الجاسوسيه لذلك. لذلك قال هنا ايضا باب في الجاسوس المستامن، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابو نعيم، حدثنا ابو عميس او عميس عندك بضم العين، طيب، عن ابن سلمة، عن ابن سلمة بن اكوع عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند اصحابه ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، قال فسبقتهم اليه فقتلته واخذت سلبه فنفلني اياه. هنا بدأ الجاسوس المستأمن له أمان ودخل البلاد، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وسط أصحابه في السفر في طيب. وأعطي أمانا على نفسه وعلى ماله وعلى أن يجلس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أنه علم من الوحي أنه جاسوس أو من حاله، أنه جلس ثم انسل كأنه جلس في وسطهم يسمع ثم خرج انسل. وفي رواية أنه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في السفر، فجاءه وأناخ بعيره هذا الرجل ودخل معهم، ثم انسل بسرعة وركب بعيره وهرب، فعلموا أن جاسوس. قراءة بتقول إيش؟ دخل وجلس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحاق به وبقتله، فلحقوه. كان اللي أدركه من سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وكان قلنا من قبل أنه كان سريع الجري، وأيضا كان نشانا أو من أهل النبل الناشين يقتل، يعني كان هو ممكن اسرع من الخيل سبحان الله رضي الله عنه، كان عداء يعني سباقا يعني وعلى رجليه، فسبق الذين على الابل، هم مشوا بالابل وسبقهم، وامسك خطام الجمل الجاسوس مسكه حتى وصل الى الجمل فقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سلبه، كل ما كان عليه اعطاه اياه له سلبه. هو هنا في إشكال إن الحديث هو ترجمه فين؟ في الجاسوس المستأمن، والحديث لا يظهر فيه إنه كان مستأمنا، هو الظاهر إنه جاء أناخ البعير ثم دخل ثم هرب، يعني ما ظهر في الحديث إنه كان واخد عهد أمان أو شيء، بس هو وضعه هنا في حكم المستأمن. البخاري رضي الله عنهم جميعا لما أتى بالحديث عند رواية أتى في الجاسوس بغير أمان، وهذه أوقع، يعني البخاري أورد الحديث برواية أخرى لكن قال باب الجاسوس بغير أمان، وهذا الذي يطابق ظاهر الحديث. إذا كنا قلنا هنا في نظر في إتيان أبو داود الإمام داود رضي الله عنه أيضا في هذا الباب اللي هو الجاسوس المستأمن، لأنه حقيقة هو لم يكن له أمان أيضا. إلا لو كان أبو داود يرى يعني في التبويب هذا أن حكم المستأمن يكون كذلك إذا حصل منه تجسس فإنه ينتقد إيمانه ويستحق القتل، وكأن الرجل الذي جاء وجلس بينهما ثم انسل كأنه يعني حصل على أمام منهم أو شيء. وهي حقيقة هي اعتذار للشيخ يعني والإمام يعني أنه كأنه يرى ذلك، ممكن يرى هذه المسألة يعني أنه كأنه جلس ذلك، وإلا أنه ممكن يعتبر أنه كأنه ابن سبيل أو عابر سبيل جلس يشاركهم في الأكل أو يكون ضيفا عندهم، لكن هو الحق أنه جاء يتجسس. يعني ممكن يكون هم أعطوه بسماح له بالجلوس كأنه نوع من الأمان أو شيء، على أن ظن أنه عابر سبيل ابن سبيل يعني يأكل ويستريح معهم، لكنه لما انصرف سريعا علموا أنه هو ليس هكذا. يعني أيا كان أشرنا إلى النظر في المسألة، لأن في رواية أخرى أيضا أنه لما جلس قالوا أنه علم حال المسلمين، علم حال المسلم، وكان حتى فيهم كانوا قلة وفيهم بعض الضعف يعني ضعف، والركاب كان قليل وما معهم شيء، فكأنه علم بحالهم فانسل سريعا ليخبر من كان به، فقال يا سلم اطلبوه فاقتلوه، فقال سلم سبقتهم إلي فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه. وطبعا لا القصة لا أكثر من ذلك، لأنه سلم كان بيحكي كيف لحقاه على رجليه يعني، وكان معه أيضا أحد الصحابة كان معه ورق وناقة ورقاء، وكانت من أجود أنواع الورق الناقة النوق، ومع ذلك سلم سبقه أدركه قبله أيضا، وأمسك خطامه ثم أنزله وضربه بسيفه فضرب عنقه فسقط الرأس ومات بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله النهاشي بن قاسم وهشاما حدثاهم قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قال فبينما نحن نتضحى وعمتنا مشاه وفينا ضعف، إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حقه البعير فقيد به جمله ثم جاء يتغدى مع القوم، فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم، قال فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل، وكنت عند ورك الجمل الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخت، فلما وضع ركبته وبالأرض اخترطت سيفي فاخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر، فجئت براحلتي وما عليها أقودها، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال من قتلها من قتل الرجل، فقالوا سلم بن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. هذه القصة بطولها اللي قرأناها الآن أتى بها هنا الإمام داود، واضح أعتقد فيها أنه أخذ ذلك، كانوا يأكلون الطعام في الضحى فدخل معهم فأكل ثم انسلف علموا أنه جاسوسا إلى آخر ما جاء في القصة ظاهرة في ذلك والله. طبعا هي كلام وهي كلها في قتل الجاسوس من أراد أن هنا المسألة لما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوه فاقتلوه، فهذه المسائل تحتاج ل يعني لرجال وقلوب قوية. النبي صلى الله عليه وسلم ما في، هو شعر الرجل جاء يتلصص يريد أن ينقل الأخبار، المصلحة تقول أن هذا جاسوس يقتل ينتهي الأمر، مش إيش ولون فيها ويمكن ويقول لا، هذه مسائل لابد لها من معرفة بالسياسة الشرعية والأمور والحكمة، والقائد هنا يكون له حكمة وبصيرة فينهي المسألة للمصلحة العامة، انه مش يتهاون، ما فيش في المسائل هذه تهاون قد تضر بمصلحة المسلمين، مش اتركوه لعله مش لعله او كذا، هنا لابد في مواقف وعنا لابد يكون فيها المسألة يغلب فيها اي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر، قال اطلبوه فاقتلوه، خلاص علم ايا كان، بعلم بوحي بغير وحي، لكن قرائن تبين بانه ما فعله الان يدل على انه غريب لا يعرف حاله، لا يعرف من جلس قليلا فنظر في القوم ثم خرج مسرعا، فكأن هذه تدل على ودي قتال مسألة حرب، هنا لابد المسألة على طول تنتهي، وهذه مسألة يعني من المسائل التي لابد القائد والامير في هذه في الامور الجهاد ان يكون ببصيره وعنده حكمه وعنده نظر. مساله ليست يعني ما امور ماديه فقط في القوه، لا، متى ياخذ القرار، متى ينظر للمصلحه، متى يفعل ذلك، هذه من الامور الهامه جدا في مسائل القتال. نعم. نعم، هو لو ثبت انه جاسوس يقتل حتى لو مسلم. هو النبي صلى الله كان هيقتل حاطب بن ابي بلتعه، ليش؟ لما عمر قال دعني اضرب عنق هذا المنافق. عشان لا، هو طبعا اولا بين انه لم يكن كافرا وانه فعلها فعل كبيره، وان هو لم يفعل شيء يعني هو اللي فعله كبيره، واقره النبي صلى الله عليه وسلم واقر صدقه في ذلك، لكنه بين انه عفى عنه لمكرمه بدر. احنا في الزمن ده لو حتى عملها ترجع لولي الامر، ومن حق ولي الامر هنا ان يقتله، يقتل الجاسوس، او انه مثلا يعفو عنه، هذه امر يرجع له. بس يقتل كمان لو قتل كمسلم، يعني ما على حسب، لو كان فعلها من باب التولي للكفار، قلناها في فرق بين التولي والموالاه، مش قلنا ذلك؟ لو بقى من باب التولي للكفار، يعني ايش التولي؟ مش معانا انت. لا، التولي يعني هو رغبة في في في في نصرة في في انتصار الكافر على المسلم، هو يريد ان الكافر ينتصر على المسلم، هذا تولي وهذا كفر. الموالاه لا، الموالاه كبيره، لكن لا ليست غير التولي، يعني ممكن يناصر لكن ليست حبا في نصرة الكافر على المسلم، لكن وقع في كبيره، اما لسلطان، لقوه، لشيء يريده، لعرض من الدنيا، فهذه كبيره لا شك، لكن في فرق بين التولي والموالاه، لذلك انا اقصد يعني. فهنا على حسب المساله. نعم، ولي الامر هنا الذي يقرر ماذا يفعل فيه. نعم. هذه اول رسول قبل منكم جمع كلهم، هل ده معناها انه مشكلة في الاصل مش بيتساب عن الاصل الايماني؟ لا، نكيلهم الايماني يعني لو اظهر لنا الايمان خلاص نسلم له بالايمان. ايش؟ قال طيب، ما هو لا مش لازم يكون فيها تبعيد، يعني هو الاصل، هو ناخد منه ايه؟ الاصل الايمان. يعني سنعمل بالظاهر، الحديث يدل على العمل بالظاهر، لما تاتيك قرينه على انه خلاف الظاهر ستتعامل معه زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه الان. هو الرجل اللي شافه الان خرج وانسله، قرائن بتقول ان هذا الرجل يتجسس معركه وحرب ولا يعرف ولا هو من، وانسلت سريعا فاخذ بالقرينه. لكن من قال انا مسلم زي ما قالوا له يا رسول الله يقول انه مسلم، فقال خلاص سناكله الى اين يعني، لكن يتابع. ما هم كلهم بيخشوا بيدعوا الاسلام. عندنا جواسيس كثيره من ايام يعني من القرن الماضي، يعني ده منهم فنانين وكتاب ومش عارفوا ايه وايه، وهم يدعون الاسلام وهم مدسوسين كانوا يعني، وفي مناصب سياسيه واداريه كبيره في اغلب البلدان العربيه. اهل النفاق هم ان هم ادعوا الاسلام وهم اصل باطنهم الكفر. ده الاصل يعني. هو ما اوقع الدول الاسلاميه حتى الخلافات الاسلاميه الا اهل النفاق هؤلاء. قال المصنف رحمه الله: باب في اي وقت يستحب اللقاء. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، اخبرنا ابو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار ان النعمان يقول ابن مقرن رضي الله عنهما، يعني ابن مقرن، ان النعمان يعني ابن مقرن رضي الله عنهما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل من اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذه قلناها من قبل اذا تذكروا في الشروحات، انه كان سلم اما يقاتل بعد الفجر ينتظر سماع الاذان، او لو لم يكن هناك اذان فيغير، ولو تاخر كان يؤخر لبعد الزوال بعد ذلك. فكان هذه ان لم يقاتل اول النهار اخر حتى تزول الشمس تهب الرياح فتلطف القتال ايضا. وبعدهم قال ان وقت صلاه الظهر وقت صلاه العصر يعني كانه فيها وقت للدعاء او القبول او شيء، فكان اما ان يكون اول النهار او يكون بعد منتصف النهار بعد دخول وقت الظهر. قال: باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. الصمت عند اللقاء. حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام ح، وحدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس ابن عباد قال انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند اللقاء عند القتال، وكانه يقول بالسكوت وعدم الصخب والكلام، يعني الجهاد يكون سكوتا، او في ذكر لله عز وجل، يعني تكبير ذكر لا بأس، اما الصراخ والصياح او كلام غير ذلك ما كانوا يحبون ذلك، وكانوا سمتهم في ذلك، كانوا يكرهون الصوت عند القتال، وكانهم كانوا يعني الا في ذكر الله لو قلنا طبعا، او التكبير لقول الله عز وجل الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يبقى جاء فيها عند اللقاء واذكروا الله كثيرا. نعم، فهنا دل ذلك على ان الذكر ومنه التكبير طبعا، وذلك يقوي القلب ويعني ويرفع الهمم، ويتعلق المرء فيه يعني بربهم، يتعلق بالله عز وجل، فكأن هذا والأثر هذا حتى موقوف، والله عندكم في الضعيف موقوف صحيح، صحيح موقوف، نعم هو موقوف على الصحابة، لكن كأن هذه طريقة الصحابة في القتال كانت في ذلك. حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا عبد الرحمن عن همام ايش؟ عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الرحمن عن همام، حدثني مطر عن قتادة عن ابي بردة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل ذلك، لكنه كانه هنا مرفوع الحديث، لكن اشكال في مطر الوراق قالوا صدوق كثير الخطا والنسيان، لذلك الحديث ضعف به، لذلك وصح هو قدم الموقوف واتى بالمرفوع هنا بعده، لان فيه نعم ذلك، والموقوف اصح عن الصحابه رضي الله عليهم في ذلك. وفي الصحيح نقول انه ممكن اخذوه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الترجل، يترجل عند اللقاء. حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلتي فترجل. الله، ترجل هو المشي على الرجل، يعني من الرجل، من الرجل، من الأرجل يعني، وهذا فيه لا يفعله إلا أهل القوة والشجاعة. ذاك كمان مالك اليوم ساكت خالص، عم مركز يعني، يعني أهم حاجة. طيب في القواعد ما سألتكش أصلا أنت. طيب ماشي، نعم ايش طلع كده في حاجة أنت بحت. فهنا قال الترجل، وهذه في دلالة على الشجاعة والقوة، يعني عادة تكون لما يحدث اشتباك أو شيء ويجد أن وجوده على الـ على الـ على المكان الدابة اللي عليه، أو قلت بقى دلوقتي في سيارة دبابة أو شيء، لن يؤدي المهمة فينزل يترجل ثم ايش يقدم شجاعا. هذا ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف الصحابة، ولما رأوا أن تصيد لهم أهل حنين لما طلعوا على الجبال من فوق، أو هم كانوا في الوادي فرموهم من فوق بالرماح والسهام، كان أمر هم كانوا يحسنون ذلك، فالصحابة علموا أن الكمين كأنه كان كمينا يعني، فانكشفوا فرجعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بغلته صلى الله عليه وسلم. انظر كما قال علي كنا إذا اشتد الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. شنت الآن تجد الكفار القادة بتوعهم يقعدوا ورا ويخلوا العساكر يمشوا، أهل الإسلام ما يفعلون، القائد يتقدم مقدمة أيضا، إن هو عنده عقيدة في ذلك دين، هو ما يهمه إلا أن يمن يمن عليه الله بالنصر أو بالشهادة في ذلك يعني. ولا إشكال لو القائد حتى رأى أن المصلحة تقول إن هو ما يتقدم حتى إن هو يحتاج إليه أهل الإسلام هو القائد والأمير، لكن أتكلم إن من سير القادة رضوان عليهم جميعا سواء الصحابة وغيرهم كان الإقدام، هو طبعا تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على القوة على الشجاعة على عدم الخوف أيضا. فلما انكشفوا نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فثبت الصحابة ثم رجعوا. طبعا وفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر العباس تقريبا أن ينادي عليهم وكان جهوري الصوت فنادى عليهم فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتفوا حوله مرة أخرى ثم صار النصر للمسلمين على الأعداء. فطبعا الترجل ده غير الترجل في الحج. إيه الترجل في الحج؟ ايوه ترجل في اللي يتعلق بالزينه يعني مش الحج فقط. في الناس لما كان يخرج راسه معتكفا فترجله من عائشه رضي الله عنها الترجل هذا التزين اللي هو يسرح شعره وشيء غير الترجل اللي هو يعني يدهن الشعر ويسرحه وهذا ذلك. انا الترجل هو اللي ماشي على ايش؟ على الرجل وفيه الثبات والقوه الجأش كما قلنا. لما قال انا النبي لا كذب انا عبد انا ابن عبد المطلب فيه دلاله على ايش؟ الجواز ان هو ابوك كافر صلى الله عليه وسلم وقال انا ابن عبد المطلب افتخر بالنسب الافتخار بالنسب يعني. طيب ما انتم ما حلتوش الاشكال لما قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب هل هو يفتخر بعبد المطلب؟ انتوا قلتوا الافتخار بالنسب وقعتم في الاشكال الان. ما هو الاشكال كله الان هيفتخر بعبد المطلب وهو على الكفر؟ انه انا يعني محمد صلى الله عليه وسلم وانا النبي لا كذب. نعم هذه لا اشكال فيها. انا ابن عبد المطلب. يعني مش يقول لك انا من قبيله فلان ده انا مش عارف ايه مش عايز عشان المطلب بيوصل عند سيدنا ابراهيم. يا هنلف بقى من دوران دمشق ونطلع على حماة بعد كده ونيجي تاني فين يا عم انت مودينا فين؟ يعني هو ده افتخار ام لا؟ يعني لا افتخار امال ده ايش طيب؟ ليش؟ يعني ده ليس افتخارا لكن في اشكاله اخرى مساله اخرى انا كنت اريدها عموما انت فتحت مساله الافتخار بالنسب هو انه قال انا ابدا عبد المطلب وعبد المطلب ده ايش او ده اسم المطلب يعني اسم عبد المطلب هذا لا يصح شرعا صحيح لا اختلاف ايه يا ابني المطلب ده مش اسمه ما هو لا يجوز طبعا انك تسميه الان لكن هو نتكلم الان عن انه هو سمي لذلك فهنا ومع ذلك النبي قال انا ابدا عبد المطلب فذكره مع ان الاسم لا يصح لكن هو اصبح ايش نسبا له فيقر به هو الاشكال هنا ان هو لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم مع انه غير بعض اسماء الصحابه والصحابيات بل بعض زوجاته من اسمائهم لكن هنا لم يغير وهذا دلاله على انه لا يشترط التغيير يعني ممكن واحد يسمي نفسه زي ما في ناس مسميه عبد النبي تلاقي في اسمه عبد النبي فاحنا ممكن نناديه عبد رب النبي لكن هو خلاص ثبت الاسم هذا في النسب الان فهنا البعض قال اذا المنام خلاص اصبح ثابت يعني ما يمكن تغييره فيقر على ذلك من باب الإقهال الاقرار بس فقط بما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتخر بالجد على الكفر وفيه الاقرار بان لو كان الاسم فيه خط مخالف للشرع ولا يمكن تغييره فلا حرج من ان ينطق او يقال انه خلاص هذا نسب ثابت يقر على ذلك يعني لا يمكن تغييره. ايوه طيب انا قلت ذلك خلاص وفي اقرار على ان لو الاسم خطا ما يجوز شرعا ولا يمكن ان يغير انه اصبح نسبا خلاص يعني فخلاص سيقر على ذلك يقول يعني لو امكن تغييره يغيره طبعا لو امكن ان يغيره يغيره يعني لان هو لا يجوز نعم ذلك. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان عبد المطلب يعني لان عبد المطلب هو اللي كان اشهر يعني هو عبد المطلب هو اللي كان مشهور ما جابش ابوه ما هو لان عبد الله عبد المطلب هو اللي كان سيد القوم وكان لما جاء حتى ابرهة والقصه المشهوره فهو لذلك يعني هو اتى باكبر ما كان مشهور به يعني في الناس نعم ولذا كان قلنا ان هو هل هذا يفتخر قلنا لا هو ده اثبات بس فقط يعني نعم انا صحيح نقول انه ليس بافتخارا بجده الكافر في ذلك، لكن هو اثباتا انا النبي لا كذب، وهذا اللي بينه. ثم يبين نسبه، انا ابن عبد المطلب يعني هذا نسبي، او هذا هو نسبه لقريش ايضا ونسبه الى اسماعيل الى ابراهيم يعني، لكن ليس افتخارا، اثباتا بس فقط. مش جاي معاك. طب انت عايزها كيف تكون اثباتا؟ كيف تكون افتخارا؟ طيب الظاهر ان هي افتخار. لا ليش؟ عشان هو كان سيد القوم، هو بيفتخر ان هو من اجداده سيد القوم. لا بس هي ما انا هو اثباتا وليس افتخارا، هو فقط اثباتا. لكن هو ممكن تاني ان النبي لا كذب. طب شيخ برضو هنا لو ما انه نبي صلى الله عليه وسلم، فهو مش هيموت في الحرب دي يعني وقتها، ولا انه هو نبي معناها انه هو ما هو انه هو صادق قصده؟ لا ده انا ان النبي لا كذب يعني انا مصدق ان عقولهم ده المقصود. وصدقوني اتباعي، وفي التصديق وفي الفلاح وفي النجاة يشدهم بذلك. مش إيه؟ لما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما علامة نعطي الدنيا في ديننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ أنا رسول الله صح؟ ولن يخزينا الله عز وجل. فقالوا أنا رسول الله يعني يذكرني هو، طبعا عمر لم لكن كان سيقول أنا رسول الله يعني أنا رسول من عند الله، ولن يخزينا الله عز وجل، فما أفعله الآن هو وحي أو هو في الخير، فأنا النبي لا كذب يعني. هو كأنه يشد من أصل من أصل يذكرهم ده أنا النبي. أنا لكن هو أنا ممكن جاءني شيء الآن على كلامك أنت يعني، لأن حنين كان فيها حدثاء عهد بكفر دخلوا في الإسلام لهم بعد فتح مكة، فكأن معه من الجدد في الإسلام، فأراد أن يذكرهم بأنه من هو النبي صلى الله عليه وسلم وابن عبد المطلب الذي أنتم تعلمونه في قريش. ولكن ما زلت أقول لك ليس افتخارا، لكن هو لما قال أنا النبي لا كذب، كأن هذا يبين لأهل الإسلام الصحابة اللي معه أنا النبي لا كذب، وأنا ابن عبد المطلب كان يبين الذين حدثاء عهد أو شيء. وهذه الآن أنا أقول لك تحتاج أراجعها، لكن أنا يعني أتذكر شيء الآن فقلت لك بأنه كان يجمع من هذه وهذه أيضا، وإن هؤلاء يذكرهم بمن هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيتبعونه على ذلك. والله أعلم في ذلك. باب في الخيلاء في الحرب، حدثنا مسلم صح كده. طيب ابن ابراهيم وموسى ابن اسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا ابان حدثنا يحيى عن محمد ابن ابراهيم عن ابن جابر ابن عتيك بضم العين صح، عتيك عتيك ايش عتيك. طيب جابر ابن عتيك عن جابر عن ابن جابر ابن عتيك عن جابر ابن عتيك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. هل تضبط الغيرة عندكم؟ تشكلها الغيرة نعم، من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. أنا وقفت لزي. فأما الذي يحب الله فالغيرة في الريبة ولا الريبة ايش؟ هات اللي عندك هنا غيبة. فأما من الغيرة ما يحب الله منها ما يبغض الله، فأما التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وما التي يبغض الله فاختياله في البغي. طيب دائما نقول ان عند الفقهاء في قاعده كده ان احكام الحرب غير احكام السلم كما يقال، فتجد في بعض الامور في الحرب ممنوعه في غيرها محرمه تباح في الحرب. فهنا تكلم عن الخيلاء في الاصل انها لا يحبها الله عز وجل، فكون الانسان يكون مختالا فخورا هذا لا يجوز، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، قد ذم المختال الفخور. في حالة الحرب لا، يحب الله عز وجل المختال الفخور. وهذه قد جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أبو دجانة قد تعصب العصاباته المشهورة ثم دخل على الخيل يتبختر أو يختال، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، قال أن هذه مشية أو هذه مشية لا يحب الله ورسوله إلا في هذا الموطن، على أنه كان فيه نوع من الكبرياء أو من الخيلاء في ذلك. لكنها هذه في حالة الحرب تدل على ثبات الجأش، على القوة، على عدم ضعف النفس، على الثقة لذلك، وتضعف في نفس العدو، وفيها عزة للنفس أيضا، فيها ثبوت للرجل يثبت، وعدم الخوف وعدم الضعف، لا يكون فيه خوارا. كل هذه من هذا المنظر أو من هذه الحالة تبث الاطمئنان في من كان معه من أهل الإسلام، وتبث الخوف والخوار والضعف في أهل الكفر في ذلك. ذلك أبيحت في حالة الحرب من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحب الله فالغيرة في الريبة، أو الغيرة في الريبة. يعني هنا طبعا الإنسان يغار، هذا مذموم في حالات آسي، في حالات ممدوحة أن يغار على أهل بيته، يغار في الشيء المحرم، الريبة اللي هو الريبة لأمر المحرم أنه لا يحصل، يعني يغار أن يرى منكر موجود، يغار الناس لا تصلي، يغار أن الناس تفعل المنكرات عيانا، يغار أن الشرع لا يقام بذلك، يغار على أهل بيته، يغار على النساء المسلمين والنساء المسلمات، يغار على أخواته، يغار على ذلك أيضا. وهذه الغيرة محمودة، بل ضدها وهي الدياثة، لذلك يعني أنصح الحديث أنه لا يدخل الجنة ديوث، وهو الرجل الذي لا يغار على أهل بيته. فالغيرة في الريبة هذه يحبها الله عز وجل، وهذا لابد أن يكون كل مسلم على ذلك. يعني أنا ما أدري كيف يكون أخ أب له أبنات أو له أو زوج له زوجة وغير ذلك، ولا يغار عليهم أن يخرجوا من هؤلاء كذا متبرجات في الشوارع، في الناس يراهم أهل الرجال الأجانب، أو يرضى الخبث على أهل بيته أو غير ذلك. هذه من الدياثة التي لم يقبلها أصلا كان لعادات في جاهلية ولا غير ذلك. أما سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن نعم، قالت أبا تزني الحرة؟ ما كان هذا موجود عند الحرائر حتى قبل الإسلام، ما كان يقع منهم ذلك، كان لا يقع الفحشة من الذين يمتهنونها أو هم الذين دون القوم، لكن كان الأحرار والعفيفات ما كانوا يقعون في ذلك أيضا، ولا كانوا الأحرار من الرجال يرضون بها على أهل بيته من ذلك. أصبح الخس أكثر مما كان عليه الناس في الجاهلية، وهذا ممن اتبعوا فيه الغرب. الدياسة عند هؤلاء طب في الغرب معلومة، ما عنده شيء، يعني هو ده هم بالأصل الدياسة أصبحت عندهم الآن على على على امرأته ولا على بناته ولا على أي أحد، ما يهمهم هذه الأمور في شيء أصلا، ما في غيرة، ما قتلت عندهم خلاص انتهى، ما ليست موجودة. لكن عند العرب وعند أهل الإسلام هذا أصل أصالة. فالغيرة في الريبة هذه مما يحبها الله عز وجل، والغيرة في غير ذلك يبغضها الله، يبغضها الله عز وجل. إذن لن تغار في أمر مباح، في أمر مشروع فهذه يحبها الله، أم تغار في أمر يفعل محرم وأنت تغار أن يفعل ذلك اعتداء يعني أو على محارم الله عز وجل، نعم. أما الغيرة في غير ذلك، أنك تغار في الأمور المشروعة اللي هي التي لابد أنك لا تغار فيها لأن ربنا أحلها وأشرعها، فهذا مذموم. فالغيرة في الريبة محمودة، والغيرة في غير الريبة يعني فيما هو مباح ومشروع مذموم، ربنا أباح لنا شيء وشرعه، لماذا أنت تغار فيه؟ هذا مذموم. يعني لذلك قالوا إن قال هنا من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. يبقى الخيلاء قد يحبها الله وقد يبغضها الله، فاختيال الرجل نفسه عند القتال يحبه الله عز وجل، لأن قلنا إن فيها إيش؟ قوة الجأش والثقة. في غير ذلك لا يحبه الله عز وجل. اختياله قال عند الصدقة، يعني عند ما يجود بالصدقة ويبذلها ويتابع إخراجها، قالوا هذا سائغ. طب اختياله في البغي، يعني يبغي على أحد ويعتدي على أحد ويتعاظم هذا مذموم. تجد انه يفعل يعتدي على الناس ويتعاظم ويختال انه بيقتل فلان وانه بيسرق فلان وانه بياخد من واحد فلوس وانه بيعرف يضحك على فلان وانه بيفعل ذلك اختيال، هذا في البغي وفي الاعتداء هذا مذموم. يختال انه بيعرف يقلب الفلوس الناس ويعرف يضحك عليهم ويعرف يضحك على فلان، وانا ضحكت عليه في الصفقه دي وخدت منه كذا وانا كذبت على فلان كل هذا اختيال في البغي والفخر هنا فيه، هذا كله مذموم. نعم ايش ما هو الاختيال في الصدقه المقصود به هنا؟ لا مش ان هو انه يعني ان يظهر الصدقه ليتبع احد، جيد سؤالك، ان يتبع احد ويقتدي به احد فهذا محمود. وجاءت منها وجاءت في السنه لما جاء الرجل فوضع ايضا فقال فله اجره اجر من ايش؟ ذاك البعض يقول ان ايش لو انت الان حاله موجوده اجتماعيه مثلا محتاج مبلغ كبير، فجي حد من اهل الفضل قال انا بادي بمليون، ليش هو بيرفع الهمم مع مجتمع يعني الملايين موجود او 10,000 او 100,000 يعني مجتمع اغنياء موجودين، وهو لما يقول ذلك هيشحز لنا طب ليش فلان دفع وانا ادفع، وهو رجل ما يريد انه يفخر، لا هو بيختال هنا في الصدقه لانه يسحب من الناس، وهذه النية بقى اللي تحكمها يعني. فقلنا هذا لا إشكال فيه. ما هو اختاله هنا فيها، بس أنا بقول لك اختال مشروع. هو قال اختياله عند الصدقة في الحديث، مش حديث فيه عندك ذلك؟ مش أنا اللي قلته، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ قال من الخلايا ما يبغض الله منها ما يحب الله فأم، مش قال اختيال الرجل في نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة؟ صح؟ ماشي. فهنا انا هذه تاويلها لابد تكون ذلك، ما تجيش الا لو فعلها من باب الاقتداء والمتابعه، والا نعم انت ممكن كان زينك يروح على الخيلاء المذمومه، لكن هذا لابد ان نصرفه على ذلك يعني. احسن الله اليك. طيب باب في الرجل يستأثر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد اخبرنا ابن شهاب اخبرني عمرو ابن جاريه الثقفي حليف بني زهره عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت. هذه قصه الله المستعان، قصه اصحاب الرجيع. نعم فيها خبيب او خبيب. طيب فيها عاصم بن ثابت قال امر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه فنفروا لهم هزيل بقرب من 100 رجل رام، فلما حس بهم عاصم لجأوا إلى قردد أو قردد، عندكم إيش فيها قردد، فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحد. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق منهم خبيب أو خبيب وزيد بن الدثنة وزيد بن ورجل آخر رضي الله عنهم. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء لإسوة الذين قتلوا. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله. فاستعار موسى يستحد بها موسى يستحد بها، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدته، لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. رحمة الله على خبيب. القصة طبعا مشهورة لقد مقتل خبيب رضي الله عنه، وعندكم بالضم نعم. هذه القصة أنه عاصم ابن ثابت كان في مجموعة 10 أنفار أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كسرية، فحصلوهم هذيل وكانوا 100 نفر وكانوا يرمون يعني نهر في الرمي، فأرادوا أن يعني قال كما جاء في الحديث استتروا بشيء أعلى عالي فقالوا انزلوا ولكم الأمان، فعاصم علم أنهم قال لا أنزل على ذمة كافر، فضربوهم بالنبل فقتلوا 7 منهم، تبقى الثلاثة منهم خبيب وزيد بن الدثنة والثالث. الثالث لما أو لما نزلوا أخذوا منهم الأوتار اللي بتاعت الخاصة، نعم، وربطوهم بها، فعلم أن هم إيش أول الغدر كما قال، فقال لنا أسير معكم. فلما لا رفض السير قتلوا، تبقى 2 زيد بن الدثنة وخبيب. هنا زيد لم يذكر عنه شيء، ذكر البعض قال هو مات، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة؟ لأن قتل بعد كده خبيب، أخذوه إلى مكة وحبسوه، ثم حتى أنهم كان عليه أصلا كان قتل أحد من ربع هؤلاء في غزوة بدر، فكان له عليه دم لهم، فخرجوا أولياء الدم في من الكفار فليقتلوه، فقال أولا أعطوني أصلي ركعتين. أن هذه ركعة القتل هذه سنة بعد ذلك، إن الإنسان أقرها، وهذه أول من فعلها خبيب، أنه قال بعدهم أنه من يقتل يصلي ركعتين قبل، أنه صلى ركعتين. طبعا يا الباب ده لو فتحناه شوية مش لكم الآن، طب أنت تضحك على إيه؟ على إيش بتضحك؟ لا أنا لما قلت الباب هتفتحه ورحت عامل كده، فأنت تقصد إيه؟ فهمت أنا أقصد إيش؟ طيب هي انا ليش هديك اشاره، لكن هي ليست لها موضوع الان، يعني الموضوع كبير شويه في مساله، لانه خبيب الان صلى ركعتين صح، ولم يكن هذا تشريعا. هو ده الكلام بقى اللي بيخرج فيه البعض يتكلمون عن مساله، هو كل من لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن فعله. طب الان هذا الصحابي صلى ركعتين، والعباده الاصل فيها التوقيف، ولم يكن هناك، انا بفتح لكم فقط ان البعض صلى صح وفي قبل القتل، ثم والنبي صلى الله عليه وسلم علم بالقصة، لأن بعضهم قالوا وكيف علم، بعضهم قالوا إنه وحي، أو زيد هذا الذي لم يذكر ابن الدسنة قد نجا فأخبر، أو بعض الذين قتلوا من هزيل قد أسلم بعد ذلك فأخبر بالقصة، أو النبي أوحى له أشياء، دي القصة وصلت وهي صحيحة عموما يعني أين كان. لكن هنا إنه خبيب صلى الركعتين قبل القتل، فبعضهم يقول أهو هو ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راجل صلى، فلما تيجي تصلي أنت قبل شيء معين، وفعل خبيب لم ينكر عليه، فانك لان اصل الصلاه موجوده، فاراد ان يصلي قبل ان يقتل. وهو ممكن بعضهم بياخذ هذا ويتكلم في مسائل الامور التي ننكر فيها انها بدعه لم يفعلها النبي كذا، فطب هو في اشياء فعلها الصحابه واقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الاصل انه ممكن ما دام معك الاصل انك تفعل. فأنا بقول هذا احد الادله التي ياتي موضعها بعدين ان شاء الله نتكلم فيها في تفاصيل اخرى، لكن هنا لأنه قد دعوني أركع ركعتين ثم صارت سنة. قد قلت بعد ذلك البعض يرى بأنه قبل أن يقتل يعني أن يصلي ركعتين. والشاهد طبعا أن هنا لم ينزلوا على عاصم، رفض أن ينزل على ذمة الكفار، ثم فقتلوا جميعا. وأيضا قال لهم لولا أن تظني النبي جزعا لزدت على ذلك، يعني لو زاد ركعتين، ثم انهم قتلوه رضي الله عنهم وارضاه. فالشاهد ان هؤلاء الثلاثه قد سلموا انفسهم عنهم اسرى، ومع ذلك عوملوا بهذه المعامله. وهذه طبعا مخالفه للاصل، ان المفترض ان هذا هم امنوهم وقالوا انزلوا، ومع ذلك خدعوهم بعد ذلك، راوا الغدر منهم. وكأن عاصم رضي الله عنه وارضاه رأى ذلك أولا فرفض رضي الله عنه جميعا. هذا يسمى الرجيع، أصحاب الرجيع، قصة أصحاب الرجيع. لا القراء دي ال 40 تقصد اللي هم طلبوا القراء وراحوا، هم سلموهم لهزيل، نعم، ايوه نعم، هذه هي صحيح، نعم. وين الاشكال كله، هل تعتبر ركعتان سنه في القتل عند ايش؟ سنه 10 اول بس عين مش عين ايش؟ عين عيان الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول بعثهم، ايوه هم بعثهم، هم جاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه، فهو ارسلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني زي ما تقول باعوهم لهزيل، يعني مكنوا هزيل منهم الذين جاءوا بالطلب الاول، يعني غدروا بهم، مع انهم قالوا الطريق مأمون وغير ذلك، لكن هم ما أمنوا لهم الطريق، تركوهم لهذيل أيضا. وهو خلاف على مسألة ركعتين السنة عند القتل أم لا، بدلالة فعل خبيب كما قلت. هم قالوا جائزة. إيش؟ هو البعض قال إنها ليست تكون سنة ولكن هي جائزة، لأن النبي علم ولم ينكر. لكن هو لما كان المسألة مش دي كلها، مسألة في قرار إن هناك من أنشأ وفعل واستحسن ذلك، هذه الإشكال هنا. طيب ممكن يا شيخ أصلا تكون موجودة السنة دي إحنا مش عارفين، ممكن يكون حد عملها قبل خبيب بس إحنا ما وصلناش أصلا إن هي إن في حد عملها كده، فممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعملها. بس دي احتمالات كلها بعيدة عندك تقولها. قصدي أخذها من حد تاني إحنا ما نعرفوش. طيب بس هذه كيف تثبتها؟ يعني أنت ده تصور لك. لازم إحنا ناخد اللي موجود. يعني أنت تقول إن هي كانت موجودة من قبل. ما ظهر أنها كانت موجودة قبل خبيب، وما فيش أصلا قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين قبل القتل. هذا فعل من خبيب، حتى وقال لولا أن ترى النبي جزعا لزدت. إذن هو أراد أن يصلي قبل أن يقتل، ولا إشكال أن يصلي قبل أن يقتل. من الرجل هو يصلي ويصلي لله، لكن هو صلى ركعتين قبل القتل، فأصبحت الآن بعضهم قال أنه جائز أنه من أراد أن يقتل يصلي ركعتين، أو علم أنه سيقتل يعني ينفذ عليه قتل حتى لو قصاص أو شيء، أنه يصلي ركعتين على فعل خبيب. وكان حتى وخبيب قال في صحيح البخاري أنا تذكرت الآن، قال لهم أخبر عنا نبيك. فالبعض قال إن النبي علم بالقصة لأن زيد بن الدثنة لم يظهر له كلاما هنا، هل قتل أم لم يقتل؟ هو تبقى هو ما نعلم، فهل هو اللي أخبر أم لا؟ لكن هو قال لخبيب اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فأنا الظاهر إن القصة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يثبت إن من قول، من ذلك احنا لا نقول ان هي سنه، البعض يقول ليست سنه لكن جائزه على ان على فعله. ممكن برضو انه وقت نزول الوحي جائز، مش ممكن الرسول يقرروا على الاقرار او لا؟ طبعا ما هي دي موجوده الاقرار، بس انا بتكلم عن انه صلى ركعتين من نفسه، انه هو فعل هذه العباده، هذا هو الكلام هنا. لكن هو ممكن يقول إقرار، نعم إقرار، هو الرجل الذي كان بيقرأ قل هو الله أحد، وهو أيضا نفس اللي هو كان يحبه فكان يقرأ بها في كل ركعة، وهو لم يرد عنه أن ذلك النبي قال أسألوه على ما يفعل ذلك، فلما قال هذه صفة الله قال وأحب أن أقولها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تقول أن من السنة الآن أنك تقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد؟ بس لما يصلي قل الله واحد في كل ركعه ايوه، بس مش في كل ركعه، انت الان اصبحت تكرر الصوره في كل ركعه، يعني كان بيقرا بالصوره ثم يختم بالاخلاص ويقرا ويختم بالاخلاص، فهذا لم يكن من فعل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد عند هؤلاء اللي يقولوا ايش، انه هذا فعل امرا اهو والنبي لم ينكر عليه فيه، وشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو فعله. طبعا هو في ردود في المساله هذه، لكن هذه كلها يعني ادله على من يرى بان لا يشترط ان كل ما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فعله بعده بدعه او لا يجوز ان احنا نفعله. فيها تفصيل هذه المساله. شروط كده حديث السنه حد فعل النبي سمع بعد كده اقر عليه والتشرع زي وعلي سته نعم. طيب ما هو سمع وأقره، لكن هل كل ما أقره يعد، يعني هل ممكن تقول من السنة أن أنا أقرأ سورة الإخلاص؟ هذه أصولية موجودة اللي ليس إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بعض الصحابة أن يعد سنة أنك تفعله أنت، هو أجازه على ما فعل، لكن هل يعتبر سنة تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هي أنك تفعلها فتقرأ بالإخلاص في كل ركعة، أو مثلا تقرأ تصلي ركعتين قبل القتل؟ ليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعضهم على ذلك بانها اصبحت سنه انك تفعلها تتقرب بها الى الله، لكن هي جائزه مثلا. وهذه مساله اخرى. هو نعم انه ممكن يكون ورد بقى خلاص بقوله ثاني في هذه الزياده. انا انت طيب. Thank you. لا ما يفعل زي ما لا ليش يا ابو بكر طب هل ده بيدل لك على ده اللي غلط لازم كل الصوره يعني لا انا الفعل انك انت تخصصه بصوره العصر ده الاقصى ولا صوره الاخلاص انه قال صفات الرحمن وانا احبه والنبي اقر مثلا ده لكن هل اذا قلت هل تعد سنه ان كل واحد ياخد صوره الاخلاص ده؟ لا هي مش سنه ولكن جائزه جائزه اه مثلا كده بقول لك ليست سنه لكن انت بقى تيجي تاخد صوره اخرى وتفعل ذلك طب يعني ايه؟ اين بقى انت هتفعل ده؟ كل واحد هينتقي صوره ويخصص كل ده قيمه الصوره دي وانا اصلي بيها على طول عشان هو يعني لفظ الراجل بالظبط. وده قلنا لا لكن هو لم يعتد سنه خلاص التسهيل عليه. طيب غير في الامناء ناخد واحد وخلاص. ماشي هو لسه في حديث. لسه في حديث؟ اي حديث؟ نفس المعنى برضه. ذكر الحديث. كان من اصحاب ابن هريره في الحديث. بس التعرف. حدثنا ابو الامام اخبرنا شعيب عن الزهريه اخبرنا عمرو بن سفيان المساعد المجالية التقفيل وخليفة بيزورة وكان أصحابي الثاني وغيره بنوعني في ذكر الحديث تقف على ذلك تقف على بصر كمان في القتال بص يا شيخ في باب الخلاء في الحرب الحديث خلاء في الحرب الحديث بس حسن لغيره يعني مين بس الضعيف يعني الخلاء مظلوم الترجل لا لا ما يحب الله من الغيره والخلاء أول السنة الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل معنا واحد. قال حدثنا أبان. حدثنا يحيى حدثنا محمد بن إبراهيم عن. حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم. عن ابن جابر ابن عتيق. عن جابر ابن عتيق رضي الله عنه عن النبي. ابن جابر ابن جابر ابن جابر هو ابن جابر مجهول بعضهم قال عبد الرحمن ابن جابر ابن عتيبة وبعض قال غير عبد الرحمن والبعض جعل مجهول يعني هو مجهول فعلا للمعروف يعني وسواء هو عبد الرحمن او الاخر برضه حاله مجهول بعضهم قال هو ابو سفيان يعني ناوي اخر اسمه ابو سفيان ابن جابر بن عتيبة برضه مجهول يعني مجهول الحال وقد يكون بسبب انه ليه شاهد اخر من حديث عقبه بن عامر الشيخ الالباني نفسه هو ولذلك حسنه لغيره هو التعصيب كله في ابن جابر بن هديك الابن هذا منه جهالته طيب نقف عند هذا القدر في الاسئله ان شاء الله عشان نصب بعيد Oh. الأول كان كويت بس بعد كده قلت خليل بعد كده سألت فكويت. الآية إيش؟ إحنا ما ذكرناش الآية دي خالص. آية يوسف عليه السلام. يعني على خزان الأرض. نعم ذكرناها. لا بيختم بعد بيقرأها بعد كل سورة يختم بها. لا لكن هو كان بيتقصد ان يختم بالسورة وضع النبي. وحتى انا يعني دايما اتوقع اني عاده صليت الخاص عاده يعني في اغلب صلواتي اللي كده روايه الصلاه. المساله دي غير تلك، هو كان يقرا وبعد ما يقرا يختم بالسوره في كل ركعه، فكان مريد شيء هو يختم بيه، فلذلك اما لما حافظ صور معينه بيكسب منها في القراءه خلاص لا اشكال فيه، هذه من ليست المقصوده في المساله. الحديث بتاع ان صوت الخاص كله في القران هو مقصود في القراءه ولا في المعنى؟ عشان هي اكيد ما هو لو انت قرات 3 مرات قرات القران يعني لا نعم ليس المقصود فيها انك ايوه ليس ده جميل جدا ده جميل جدا قل له لا هو يبقى خلاص مش حد هيقرا القران كده يعني. كل واحد يقرا الاخلاص 3 مرات يبقى قرا اليوم القران كاملا يعني. ليس هذا من باب نعم